الحمد لله. الحمد لله هو الصاحب في السفر والحضر، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونعبده ولا نعصيه، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونوحده ولا نشرك به، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين ذو الجلال والإكرام الحي القيوم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البرايا وأشرف الخلق كلهم، القائل عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان حتى يبعث الناس لرب العالمين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. عباد الله، أيها المسلمون، لقد حثت الشريعة الإسلامية على مجالس الخير وعلى مجالسة الصالحين، وحذرت من مجالس السوء ومن مخالطة الطالحين، وبين الله جل جلاله في كتابه الكريم ذلك وبين آثاره، فقال سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهؤلاء الأصحاب الذين ترونهم من أشد الناس صحبة، إن لم تكن صحبتهم على طاعة الله وتقواه فإنها ستتحول إلى عداوة يوم لقاء الله سبحانه. وقال الله سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يندم في ساعة لا ينفع فيها الندم على مصاحبة من أفسد دينه وأفسد آخرته. أيها المسلمون عباد الله، إن المصاحبة غير مقصورة على مصاحبة البشر، بل إن المصاحبة أيضا تكون لغير البشر، فالعبد يصاحب كلام الله جل جلاله فينتفع به في دنياه وفي قبره وفي أخراه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والصحبة أيها الإخوة تكون لأقرب الناس إليك وأحبهم إليك، وهي أمك وأبوك. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالأم لها المنزلة الأولى في قلب العبد، ثم بعد ذلك يأتي أبوه. أيها المسلمون عباد الله، وكما أن الشريعة حثت على مصاحبة الصالحين، وفي ذلك أدلة كثيرة. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ويقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. انظر إلى أصحابك الذين تجلس معهم، انظر إلى هؤلاء الذين يخالطونك دوما، هل يذكرونك بالله سبحانه؟ هل يحرصون على آخرتك؟ أم إنهم يتحدثون في الدنيا وزخرفها، بل يتعدون الكلام الحلال إلى الحرام من غيبة ونميمة وسب وشتم ولمز ونبز وغير ذلك من المفسدات للقلب والمفسدات لدنيا العبد وآخرته. تأمل بينك وبين نفسك، هل ترضى أن يكون هؤلاء هم رفقاؤك يوم القيامة؟ إذا كانوا صالحين نعم أرضى، إذا كانوا غير ذلك فإنني أبتعد عنهم ولا أخالطهم، وأبحث عن صحبة صالحة، فالصاحب أيها الإخوة ينفع صاحبه في دنياه وفي أخراه، ينفعه بالكلمة الطيبة في هذه الدنيا، وينفعه بالإرشاد وبالنصح وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينفعه في الآخرة بأن يشفع له وبأن لا يرضى إلا أن يدخل الجنة مع صاحبه. مر رجل بمجلس ذكر لله سبحانه وتعالى، وكان هذا الرجل خطاء، فصعدت الملائكة إلى ربها فذكرت له حال هذا المجلس، فغفر الله لأهل هذا المجلس. فقالت الملائكة: يا رب، إن فيهم عبدك فلان رجل خطاء، كان صاحب حاجة، مر فجلس. فقال الله تعالى وهو الكريم الجواد: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا الخطاء انتفع بمجالسة الصالحين لمجرد المجالسة، فكيف إذا خالطهم وأخذ منهم الكلم الطيب والنصيحة الرشيدة؟ لا شك أنه سينتفع انتفاعا عظيما. عباد الله، كما أننا نحرص على الصاحب الصالح، فإننا كذلك نحرص على مجالس الخير. فالعبد أحيانا قد لا يجلس في هذا المجلس جلوسا متكررا، لكن هذا المجلس يحتوي على منكرات وعلى محرمات، لا يجوز له أن يجلس في هذا المجلس، لأن هذا المجلس يغضب الله. ومن جلس على طاولة يدار عليها الخمر ولم ينكر فإنه كمن شرب الخمر. وقد قال الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فينبغي على العبد أن يعلم بأن مصلحته تقتضي أن يجلس مع من يذكره بالله سبحانه وتعالى، مع من لا يعصي الله جل جلاله. وينبغي ألا يرخي العبد لنفسه الزمام في الجلوس في مجالس الغيبة والنميمة والمحرمات، لأن النفس تتطلب هذا الأمر وتتطلب المعصية، والشيطان يزين لها المعصية، والعبد المسلم لا يرضى بذلك أبدا. احرص على مجالس الذكر، مجالس الخير، المجالس التي يذكر فيها الله ويستغفر فيها الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فاجلسوا. قالوا: يا رسول الله، أو فارتعوا. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. مجالس الذكر، مجالس العلم، هذه يحرص عليها. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هل بعد هذا الفوز من فوز؟ لكننا والأسف الشديد إذا أقيمت حفلات غنائية نجد أهل الرقص والطرب يعمرون هذه المجالس، يعمرون هذه المجالس الشيطانية. أما إذا عقدت مجالس العلم ومجالس الخير ومجالس التذكير بالله سبحانه وتعالى فنجد فتورا عند كثير من الناس. الخير موجود بحمد الله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي على المسلمين أن يحرصوا على الخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخيرات، وأن يجنبنا وإياكم المنكرات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأشكره على نعمه الكثيرة السابقة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، طرأت لنا في هذا الزمان تكنولوجيا جديدة، وطرأ لنا أصحاب جدد، وهي هذه الأجهزة وهذه المواقع. لذلك ينبغي على العبد أن يعلم بأنه يتأثر بمن يتابعه وبما يشاهده. لذلك لا تشاهد إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا تتابع إلا من يذكرك بالله جل جلاله، وإلا فإنك ستتأثر وسيفسد قلبك، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى الهداية لمن أراد من عباده. أيها المسلمون عباد الله، ذكر الله لنا قصة في كتابه الكريم تتحدث عن رجلين، كان أحدهما صاحبا لآخر، فكان هذا الصاحب المؤمن ناجيا عند الله، وكان الآخر في النار والعياذ بالله. نجى الله المؤمن من هذا الضال والكافر. قال الله في كتابه الكريم في سورة الصافات: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي أهل الجنة. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني معقول إحنا نبعث يوم القيامة في حساب وفي جزاء. قال تعالى: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رأى صاحبه في وسط النار. قالت: الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فهؤلاء يا أيها الإخوة يؤثرون في العبد، هؤلاء الأصحاب وهذه المجالس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.